السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس اليوم الثاني من دورة فقه الأسرة الثانية والمعنونة بفقه عوارض الزوجية، وقد فرغنا من الكلام عن عارض الطلاق وعن الرجعة المترتبة على الطلاق، وننتقل في هذا المجلس إلى الكلام عن عارض الإيلاء. والإيلاء في اللغة هو الحلف، وأما في الاصطلاح فالإيلاء هو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. قولنا حلف الزوج القادر على الوطء، هذا يخرج الزوج الذي لا يستطيع الوطء لمانع يمنعه من ذلك، فإن تركه الوطء إنما يكون لذلك المانع وليس من أجل الحلف. وقولنا أكثر من 4 أشهر، فإن هذا يخرج ما لو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته 4 أشهر فأقل، فإن هذا وإن كان يسمى إيلاء لأنه حلف، إلا أنه ليس من الإيلاء الاصطلاحي الذي تتعلق به أحكام الإيلاء. فلو قال الرجل لامرأته والله لا أطأك 5 أشهر، أو والله لا أجامعك 6 أشهر، فهذا إيلاء، فهذا إيلاء. وقد يكون الإيلاء بالحلف المطلق على ترك الوطء، ولكنه من حيث العمل لا يطأ حتى تمر 4 أشهر. يعني يقول لامرأته والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، والله لا أطأك، من غير تحديد بمدة، ولكنه لا يطأها ولا يجامعها حتى تمر 4 أشهر أكثر، فهذا يدخل في حد الإيلاء. إذن الإيلاء قد يكون بتحديد المدة بأكثر من 4 أشهر في الحلف، وقد يكون بالإطلاق، لكنه من حيث العمل يترك الوطء أكثر من 4 أشهر، فيكون هذا داخلا في الإيلاء. والإيلاء حكمه أنه لا يجوز لأكثر من 4 أشهر، حرام أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، ومعصية، ويأثم بهذا. أما إذا كان دون 4 أشهر، كأن يحلف على ترك وطء زوجته 1 شهر أو 2 شهور، أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من غير زيادة عليها فهذا له حالة. الحالة الأولى أن يكون ذلك لحاجة ولمصلحة كتأديب الزوجة أو نحو ذلك، وهذا جائز، غير أنه لا ينبغي الإسراف فيه، غير أنه لا ينبغي الإسراف فيه، يعني لا ينبغي الإسراف في استعماله ولا في مدته، فيحلف أن لا يطأها مثلا شهرا أو أقل، ولا ينبغي أن يزيد على ذلك حتى لا يحرج نفسه ولا يحرج امرأته، ولا ينبغي أن يسرف في ذلك فيجعله ديدنا وأسلوبا دائما في العلاج. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا وكان ذلك لحاجة. أما إذا لم يكن لحاجة، وهذه الحالة الثانية، فإنه يكون حراما ولا يجوز. فكون الزوج يحلف على ترك وطئ زوجته شهرا أو شهرين أو ثلاثة فإنه في هذه الحال يكون محرما إذا لم يكن لحاجة ولا مصلحة، إذا لم يكن لحاجة ولا مصلحة. والإيلاء له أحكام تتعلق به، فالحالف بترك الوطئ يندب له أن يترك ما حلف عليه ويكفر عن يمينه. في الأربعة أشهر يندب له ويستحب له أن يترك ما حلف عليه وهو ترك الوطئ في الأربعة أشهر فأقل، ويجب عليه أن يترك ما حلف عليه إذا زاد عن أربعة أشهر وإلا طلق وجوبا. يستحب له أن يترك ما حلف عليه في خلال الأربعة أشهر، قال والله لا أطأك خمسة أشهر، يندب له في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث أن يطأها وأن يترك ما حلف عليه وهو عدم وطئها. وهل يكفر؟ محل خلاف، والراجح أنه يكفر كفارة يمين، الراجح أنه يكفر كفارة يمين. أما إذا ترك وطأها حتى مضت أربعة أشهر فإنه يجب عليه أن يترك ما حلف عليه وأن يكفر عن يمينه، وإلا وجب عليه أن يطلق. يعني إذا مرت الأربعة أشهر وهو مصر على ترك وطئها فإنا نخيره بين أن يترك عدم وطئها ويكفر كفارة يمين، وبين أن يطلقها، فإن أبى التطليق فإنه يحكم عليه الحاكم بالتطليق. يعني إن أبى الزوج الفيئة، أبى الرجوع وأبى أن يطلق، قال أنا ما أرجع، وأبى أن يرجع وقال أنا ما أطأ، وأبى التطليق قال أنا ما أطلقه، أنا ما أطلقه، فإن الحاكم يحكم عليه بالتطليق، فإن أبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه. وهل الطلاق يكون بمضي المدة أو بفعله؟ محل خلاف بين أهل العلم. هل إذا مضت 4 أشهر وهو لم يطأ يقع الطلاق، أو أنه لا بد أن يطلق أو يطلق عليه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع الطلاق بمضي المدة، لا يقع الطلاق بمضي المدة، وإنما إذا مضت المدة فإنه يخير بين أن يطأ ويكفر وبين أن يطلق. فإذا أبى فإن الحاكم يحكم عليه بالتطليق. طيب، إن اختلف الزوج والزوجة في بقاء المدة، يعني قالت الزوجة مضت 4 أشهر وقال الزوج لا ما مضت 4 أشهر بقي، فالقول قول من؟ يقول الفقهاء القول قول الزوج مع يمينه، القول قول الزوج مع يمينه، لأن الأمر إليه، لأن الأمر إليه وهو صادر منه، فيرجع فيه إلى قوله مع يمينه. إذا اختلف الزوج والزوجة في الوطء، فادعى الزوج أنه وطئها في المدة، وادعت الزوجة أنه لم يطأها، فالقول قول من؟ القول قول الزوج مع يمينه، القول قول الزوج مع يمينه، لأنه أملك بالأمر. ثم ننتقل إلى عارض الظهار. والظهار عارض يعرض للزوجية، مادته مأخوذة من قول الرجل للمرأة أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وهو في الاصطلاح تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، سواء شبهها كلها أو بعضها. كان يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كنصف أمي، أو أنت علي كأمي، أو فرجك علي كفرج أمي. والظهار محرم، وهو منكر من القول، وزور، وذهب جمع من العلماء إلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقد وقع الظهار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر أوس ابن الصامت من زوجته، فجاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله في ابن عمك، اتق الله في ابن عمك. فما برحت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حتى نزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة. فقالت: لا يجد. فقال: فيصوم شهرين متتابعين. فقالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير وما به من صيام، ما يستطيع الصيام لكبر سنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فليطعم 60 مسكينا، فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أعينه. وقالت الزوجة: وإني أعينه، يعني حتى يكتمل له ما يتصدق به على 60 مسكينا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، وارجعي إلى ابن عمك. والظهار له 4 أطراف، أو بعضهم يقول أركان: المظاهر، والمظاهر عنه، ولفظ الظهار، والمشبه به. المظاهر كما هو واضح الزوج، ويشترط فيه الجمهور أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. فعند الجمهور لا ظهار من صبي ولا ظهار من مجنون. والمظاهر عنها وهي الزوجة، واللفظ يشترط فيه أن يكون صريحا، كالظهر والفرج والنصف ونحو ذلك. أما إذا شبه بما لا يكون صريحا أو دالا على الوطن فليس من الظهار. إذا قال لها يدك كيد أمي هذا ما يقع فيه الوطن، ما يقع فيه الوطن فلا يكون يعني ظهارا، وهو ظهار سواء ذكر فيه لفظ الظهار أو لم يذكر فيه لفظ الظهار. المهم أنه تشبيه للزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد بما يدل على الوطن، كما قلنا أن يشبه ظهرها بظهر أمه وهذا يدل على الوطن عند الناس، أو يشبه فرجها بفرج أمه، أو يشبهها بأمه، أو يشبهها بنصف أمه ونحو ذلك. والمشبه به الأصل فيه في الظهار الأم، الأصل فيه في الظهار الأم، ويلحق بها عند العلماء كل من تحرم عليه على التأبيد كالأخت والعمة والخالة. فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر عمتي أو كظهر خالتي أو كظهر أختي فإن هذا يكون ظهارا عند جمهور العلماء. ومن الفقهاء من يقول إن الظهار خاص بالأم اقتصارا على ما ورد، والظهار كما ذكرنا حرام، ويترتب عليه أنه يحرم على المظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفر، يحرم على المظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفر. وقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المظاهر يحرم عليه أن يستمتع بزوجته التي ظاهر منها مطلقا ولو بغير الوقت حتى يكفر، فيحرم عليه أن يقبلها أو أن يمسها بشهوة أو نحو ذلك. والكفارة كما سمعنا في الحديث على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، فإن كان لا يجد رقبة إما لعدمها أو لعدم القدرة عليها، إما أنه لا توجد رقبة مثل ما في زماننا هذا الذي نفتي به أنه لا توجد رقبة، وما يذكر للناس أن في بعض البلدان فيه عبيد وفيه رقاب، فهذا في الحقيقة لا يلتفت إليه، وهذا الرق في الحقيقة ليس شرعيا فلا يلتفت إليه، وننصح الناس بعدم الانسياق وراء هذا. بعض الناس يقول ادفع مبلغ كذا ونحن عندنا في البلد الفلاني عبيد نعتقهم عنك، حقيقة الذي أراه الله أعلم بدراسة للحال ولهذا الواقع أنه لا توجد رقبة مسترقة رقا شرعيا اليوم، لا توجد رقبة مسترقة رقا شرعيا، ولذلك لا ينبغي الانسياق وراء هذه الدعاوى وهذه الإخبارات. والمرتبة الثانية أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر يبيح الفطر في رمضان، بشرط أن لا يكون العذر باختياره. أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر يبيح الفطر في رمضان، بشرط أن لا يكون العذر باختياره. يعني يصوم شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا إذا أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان ولم يكن العذر باختياره، مرض مرضا يبيح الفطر في رمضان، فإن هذا على الراجح لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. سافر سفرا اضطراريا ضروريا لابد منه فأفطر، فإن هذا لا يقطع التتابع. والمرتبة الثالثة إذا لم يستطع الصوم فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا. طبعا يا إخوة، بالنسبة للعجز عن الصيام ينبغي للمفتي أن يعلمه معنى العجز عن الصيام، فإذا أخبر أنه لا يستطيع فإنه يفتي بأن يطعم 60 مسكينا، يفتي بأنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من جميع الأطعمة على الراجح من أقوال أهل العلم. ونصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو، لأن الصاع على أحسن تقدير وأدق تقدير يزيد عن 2.5 كيلو بقليل، يزيد عن 2.5 كيلو بقليل، فبالقسمة التقريبية يكون نصف الصاع 1.5 كيلو تقريبا. نعم هو ينقص عن 1.5 كيلو قليلا، لكن يؤخذ ب يعني القسمة التقريبية هنا، فيكون نصف الصاع 1.5 كيلو تقريبا من أرز ونحوه، من أرز ونحوه، فيكون لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام. ولا بد في الكفارة من النية، فلو فرضنا أنه أطعم 60 مسكينا لكن لم ينوي بها كفارة الظهار، ثم علم أنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، فإن هذا لا يجزئه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، قلنا إن جمهور أهل العلم يقولون إنه يجب عليه أن يكفر قبل أن يجامع. طيب لو جامع قبل أن يكفر فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالحكم، فهذا لا إثم عليه وعليه أن يكفر، إنسان ما يعرف الحكم وقد ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفر، هذا لا إثم عليه لأن الجهل يرفع الإثم. لعموم قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الجاهل خطأ، فعل الجاهل خطأ، وعليه أن يكفر. والحالة الثانية أن يكون عالما بالحكم، فهذا يأثم وعليه أن يكفر. يأثم إذا وطئ قبل أن يكفر وعليه أن يكفر. وإذا قال العلماء، وهذه فائدة يا إخوة، إذا قال العلماء في أمر إنه يأثم بهذا الفعل، فمعنى ذلك أنه يلزمه أن يتوب ويستغفر. إذا قال العلماء في شيء إنه يأثم، فمعنى ذلك أنه يلزمه أن يتوب ويستغفر. فيلزم أن يتوب ويستغفر مما فعل، وعليه أن يكفر. طيب، هل الظهار خاص بالزوج أم أنه يقع من الزوجة أيضا؟ فلو قالت المرأة لزوجها: أنت عليك ظهر أبي، أنت عليك كظهر أبي، فهل هو ظهار؟ كثير من العلماء يقولون إنه ليس ظهارا وتلزمها الكفارة، إنه ليس ظهارا وتلزمها الكفارة. لماذا لا يكون ظهارا؟ قالوا: لأن الظهار إنما نسب إلى الرجل، إنما نسب إلى الرجل، فالظهار من المرأة غير معتبر. طيب لماذا تلزمها الكفارة؟ قالوا: لأنها قالت منكر، قالت منكرا وزورا، قالت منكرا وزورا، فالكفارة من أجل هذا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ظهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس ظهارا ولا يلزمها شيء إلا أن تتوب وتستغفر. قالوا: لأن الكفارة إنما هي من أجل العود إلى الوطن، وهي ليست مظاهرة. وأما كونها قالت منكرا من القول وزورا، فهذا تتوب منه وتستغفر، تتوب منه وتستغفر، وهذا أقرب والله أعلم وأرجح. أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليك ظهر أبي، عليها أن تتوب وتستغفر، لأنها قالت المنكر وقالت الزور. لكن هذا ليس بظهار ولا تلزمها كفارة، لأن الكفارة إنما هي لعود الزوج إلى الجماع. طيب لو تكرر الظهار من الزوج، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتكرر الظهار بعد التكفير، قال لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، ثم كفر، ثم بعد مدة قال لها: أنت عليك ظهر أمي، فهذا ظهار جديد تلزمه أحكام الظهار، ويجب عليه أن يكفر قبل أن يطأ مرة أخرى. والحالة الثانية أن يتكرر الظهار قبل التكفير، قال لها: أنت علي كظهر أمي، ولم يكفر، وبعد أسبوع أو أسبوعين قال لا أنت عليك ظهر أمي، وبعد ثلاثة أسابيع قال لا أنت عليك ظهر أمي. فهذا عند جمهور العلماء إنما تلزمه كفارة واحدة، إنما تلزمه كفارة واحدة، وإن تعدد يعني الظهار من الزوج. ننتقل بعد ذلك إلى عارض آخر وهو اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، وفي الاصطلاح هو شهادات مؤكدة باليمين مقرونة باللعن تدرأ حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. شهادات مؤكدة باليمين مقرونة باللعن تدرأ حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. فاللعان سببه اتهام الزوج زوجته بالزنا من غير أن يقيم أربعة شهود على زناها، والعياذ بالله يرمي الزوج زوجته بأنها زنت وليس عنده أربعة شهود. الأصل أن من قذف محصنة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهود على زناها أنه يحد حد القذف، لكن الزوجة إذا قذف امرأته فإن له مخرجا من حد القذف باللعان إذا كان لا يجد أربعة شهود. قال العلماء لأن الزوج لا يقذف زوجته بالزنا إلا وهو على علم بهذا، لأن العيب يلحقه والعار يلحقه، فكون الزوج يرمي زوجته بالزنا فهذا يدل على أنه على علم. لكن لما كان هذا يتعلق بامرأة معصومة فإنه لا تقبل دعوة، لكن يدرأ عنه حد القذف أن يلاعن. وقد ثبت اللعان بالكتاب والسنة، يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وانظروا يا إخوة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أخذ بعض العلم من هذا أن هذا يدل على ما قرره العلماء أن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو شاهد على هذا، يعلم هذا، لأن العيب يلحقه. ومن السنة ما جاء أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعان خاص بالزوج إذا رمى زوجته بالزنا، وحكمه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فيكون واجبا لنفي الولد، إذا ادعى الزوج أن الولد ليس ولده، أن الولد ليس ولده، فإنه يجب عليه أن يلاعن. لماذا؟ لأن الولد الفراش وينسب إلى الزوج، فإذا لم يلاعن فإن الولد ينسب إليه وهو يدعي أن الولد ليس ولده، فيجب عليه أن يلاعن. ويكون جائزا إذا لم يكن في اللعان دعوى، أو إذا لم يكن في القذف دعوى نفي الولد وإنما قذفها بالزنا فقط. هنا يجوز له أن يتحمل حد القذف ويجوز له أن يلاعن، نعوذ بالله، يعني إن شاء تحمل حد القذف ولا يلاعن، وإن شاء لاعن. فاللعان مخرج له من حد القذف، فهو إن شاء لاعن وترتبت عليه أحكام اللعان، وإن شاء تحمل حد القذف. واللعان أن يقول الزوج أشهد بالله أني رأيتها تزني وأني صادق فيما رميتها به من الزنا. ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول المرأة 4 مرات: أشهد بالله ما رآني أزني وما زنيت. أشهد بالله ما رآني أزني وما زنيت. وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا بد في اللعان من لفظ الشهادة، لا بد في اللعان من لفظ الشهادة، وأن يقول الزوج إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تقول الزوجة في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلو عكس هذا فإنه لا يجوز. لو قال الزوج إن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، وقالت المرأة إن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا لفظ توقيفي كما ورد في القرآن. وإذا وقع اللعان فإنه يترتب على ذلك أولا سقوط حد القذف عن الزوج، وما يترتب على حد القذف، سقوط حد القذف عن الزوج وما يترتب على حد القذف. فإن لاعنت الزوجة فإنه يسقط عنها حد الزنا، فإنه يسقط عنها حد الزنا. وإن أبت اللعان فإنه يجب عليها حد الزنا، فإنه يجب عليها حد الزنا. إذن يترتب على اللعان سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن، فإن أبى اللعان فإنه يقام عليه حد القذف. وسقوط حد الزنا عن الزوجة وإن أبت اللعان فإنه يقام عليها حد الزنا. وإذا كان اللعان لنفي الولد فإنه يثبت عليه، يثبت نفي الولد بناء على اللعان. أيضا يترتب على اللعان ثبوت الفرقة الأبدية بينهما، فتحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد. فهذه الأحكام مترتبة على اللعان. هل يجبر الزوج على اللعان؟ هل يجبر الزوج على اللعان؟ والجواب هذا مبني على ما قدمناه من حكم اللعان. فإن كان لنفي الولد فإنه يجبر عليه، وإن كان بمعنى أنه إذا أبى اللعان يحبسه الحاكم ويعزره حتى يلاعن أو يكذب نفسه، حتى يلاعن أو يكذب نفسه. أما إذا كان لإثبات الزنا وليس لنفي الولد فإن الراجح أنه لا يجبر عليه، لا يجبر عليه، وليس للحاكم أن يعزره حتى يلاعن، وإنما إذا نكص عن اللعان فإنه يقام عليه حد القذف. ومن الأحكام المتعلقة باللعان أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الزوجين قبل الملاعنة، وأن يذكرهما بأن الله عز وجل حكيم عليم غفور رحيم، وأن الكذب في هذا الباب عاقبته وخيمة، وأن يخوفهما من عذاب الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة يبحثها العلماء، وهي هل الأفضل للرجل أن يستر ما رآه أو أن يتهمها بالزنا ويلاعن؟ لعلنا نقف بعد الأذان نكمل إن شاء الله عز وجل. نعم، هل الأفضل إذا علم الزوج أن زوجته زنت والعياذ بالله، هل الأفضل أن يستر عليها أو أن يرميها بالزنا ويلاعن؟ إن كان لنفي الولد فإن الواجب عليه أن يلاعن كما تقدم، وليس له أن يستر في هذه الحال، لأن عدم اللعان يترتب عليه اختلاط الأنساب وضياع الحقوق. أما إذا لم يكن لنفي الولد فالأفضل للرجل أن يسترها ويستر نفسه، لأن الأصل هو الستر. وأن يعظها، فإن تابت فهو بالخيار، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يعني أنه إذا علم زناها يستر ولا يخبر، ويعظها ويذكرها بالله، فإن تابت وظهر له صدق توبتها فهو بالخيار، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. ويتأكد أو تتأكد أفضلية الستر إذا كان له أولاد منها، فتتأكد أفضلية الستر، لأن رميها بالزنا يلحق العار بأولاده ويلحق الضرر بأولاده. أما إذا وعظها ولم تظهر له توبة منها فإنه يجب عليه أن يطلقها. إذا وعظها وذكرها بالله ولم يظهر لها أنها لم يظهر له أنها تائبة فإنه يجب عليه أن يطلقها، كما تقدم معنا في حالات وجوب الطلاق. وهذا إنما هو بيان للأفضل، وله أن يرميها بالزنا ما دام أنه علم أنها زنت، وأن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يستطع فإنه يلاعنها، ويترتب على ذلك ما يترتب على اللعان. لكن الأفضل له إذا لم يكن اللعان لنفي الولد أن يسترها ويستر نفسه، ويتأكد ذلك إذا كان له أولاد منها. لعلنا نقف عند هذا الموطن فيما يتعلق بالمادة العلمية المتعلقة بفقه عوارض الزوجية، ونكمل بقية العوارض غدا إن شاء الله عز وجل في مجلسي العصر وبعد المغرب، ونجيب عن الأسئلة بعد العشاء الليلة وغدا إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.